وهو الطمع بدخول الجنة، قال نطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين، لأن الجنة دار لهذه الأمة وللصالحين من غيرها. فلذلك قالوا ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. واضح الفرق بين التعبيرين، الأولى سأل الله أن يكتبها مع الشاهدين، والثانية طمعوا أن يدخلهم الله في الصالحين، أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين يعني يدخلنا الجنة، لأن الجنة تكون للصالح من هذه الأمة وغيره. أي الأول؟ نعم في عهده. نعم. ربما تكون هذه تقوي، لكن كلمة قالوا قد يعبر بالماضي، في الماضي عن المستقبل لحكاية الحال. نعم. نعم. هذا ذم. ها؟ ذم. نعم. ما ذكر هنا في الآية أنهم يقبلون الحق وأن بقى مجدهم لأن منهم ربان. نعم. يعني كيف الفرق؟ لأن هناك ما أتاهم رسول عيسى عليه الصلاة والسلام ولا جاء بعده رسول، فابتدعوا في دين الله ما ليس منه، لكن بعد أن جاء محمد عرفوا الحق. إيه نعم، لكن لا مستمرة، فلما جاء الرسول واتبعوا الحق تركوها، لكن الراهب أقرب إلى قبول الحق لأنه يريد رضا الله. واضح؟ الله يجعل ذلك تفتح عشان أسمع كلام. أنت دائما ما تسمع يا صالح، ما تسمع. إيه كل لا ذلك بأنهم قسيسين وربان وأنهم إذا سمعوا، فالأوصاف هذه لمن آمن منه، لكن على سبيل العموم على سبيل الجنس هم الذين قالوا النصارى. وأنا ذكرت لكم قبل قليل فرق بين الجنس وبين الفرق. الآن هل نقول كل يهودي أشد الناس عداوة للمؤمنين وكل نصراني أقرب المودة؟ لا، هذا باعتبار الجنس. نعم يلا يلا. أين عملت؟ نعم ذكرنا أن النصارى أعطوا الناس مودة الذين آمنوا بخمسة أمور، كيف؟ عدها الليلة إن شاء الله، والليلة القادمة تأتيك اسهر عليها الليلة دولها. نعم بارك الله فيكم. هذه سنة الله تأتي بالفوائد إن شاء الله. السؤال هذا يكون في الفوائد. نعم إيش؟ التعبير بنطمع. إيش؟ نطمع. قولهم نطمع. إيه نعم. إيه نعم، لأن الإنسان ما يسمع. قال الله عز وجل يدعون ربهم خوفا وطمعا، الإنسان ما يسمع. بل إن الإنسان إذا جزم لنفسه بأنه من أهل الجنة فهذا غلط عظيم، لكن يرجو ويقنع. لو أنه يعني جزم بأنه من أهل الجنة لكان يلزم من هذا أنه زكى نفسه وشهد له بذهاب الجنة، وهذا خطير جدا على الإنسان، لأنه معناه أنه وثق بأن عمله مقبول وأنه ليس منه خطأ يمنعه من دخول الجنة.

واعلم انه لا يمكن ان يقع تعارض بين نصوص الكتاب والسنه ابدا، فاما ان لا يكون تعارض واما ان يكون تعارض بحسب فهم المستدل. اما ان يوجد تعارض بين كلام الله بعضه ببعض او بين كلام الله وما صح من سنه الرسول او بين سنه الرسول بعضها مع بعض فهذا مستحيل. ومن فوائد هذه الايه اثبات الجنه وانها انواع، لقوله جنات. ومن فوائدها ان الجنه ذات انهار مضطرده تحت هذه القصور والاشجار، ولا يمكن للانسان ان يتصور ذلك المنظر العظيم البهيج الساق ابدا، لان الجنه فوق ما ندرك، كما قال الله عز وجل: فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قره اعين جزاء بما كانوا يعملون. وهذا في القران، وكما قال تعالى: اعددت لعباد الصالحين ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وهذا في الحديث القدسي. ومن فوائد هذه الايه ان الانهار في الجنه انواع للجمع الانهار، وقد مر عليه تفسير انواع. من فوائدها ان نعيم الجنه دائم، لقوله خالدين فيها، وقد قررنا ان الخلود هو ما المكث الطويل، المكث الدائم الا بدليل. ومن فوائد الايه الكريمه الحث على الاحسان، لقوله وذلك جزاء المحسنين، الاحسان في عباده الله والاحسان الى عباد الله. ولا تحقرن من المعروف شيئا ولو ان تلقى اخاك بوجه القلب. ومن فوائد هذه الايه الكريمه علو هذا الجزاء، لقوله وذلك، حيث اشار اليه بايش؟ باشاره القلب. ثم قال الله عز وجل: والذين كفروا وكذبوا باياتنا اولئك اصحاب الجحيم احسب اننا شرناهم. طيب، اذا من فوائدها ان الكفر والتكذيب بايات الله من اسباب دخول النار والخلود فيها، لقوله اولئك اصحاب الجحيم. ومن فوائدها بيان هذا القران الكريم وانه مثاني، فثنى فيه المعاني والاحوال حتى لا يمل القارئ، وحتى يكون سير الانسان الى ربه بين الخوف والرجاء. قال الله تعالى: الله نزل احسن الحديث كتابا متشابها مثاني. ومن فوائد هذه الايه الكريمه انه ينبغي للانسان الواحد من الناس ألا تكون موعظته بالترغيب دائما أو بالترهيب دائما، لأنه إن أدام الترغيب أوقعهم في الأمن من مكر الله، وإن أدام الترهيب أوقعهم إيش؟ في القنوط من رحمة الله. فالواعظ في الحقيقة كالطبيب، إن أعطى جرعة زائدة هلك المريض، وإن نقص لم يبرأ المريض. لابد أن يكون الإنسان يراعي الأحوال، لا يقتصر على الترغيب دائما ولا على الترهيب دائما. وإذا قلنا بهذه القاعدة تبين أن من الناس من الأولى بحقه الترغيب، ومن الناس من الأولى بحقه الترهيب. إذا رأيت شخصا مقبلا على طاعة الله حريصا عليه، فهنا ماذا نقول؟ الأولى الترغيب، حتى نحثه على الطاعة وتقدمها ونؤمنه القبول. وإذا رأيت أحدا بالعكس

وهذا ليس انفعالا في الواقع. واذا قلت انفعالا فاننا نقول الانسان اذا مني بشيء يحبه ايرجوه او لا يرجوه، واذا خوف يخاف. لو ان رجلا كريما قال من عمل هذا فله كذا وكذا، فعمله الانسان يرجو او يخاف؟ يرجو. كذلك لو ان بالعكس، لو ان رجلا ظالما قال من فعل كذا عاقبته بكذا، فالانسان يخاف. وان كان فعالا لكن لا بد ان يتاثر الانسان بما يكون امامه من طمع او خوف. نعم يا سليم. مثل ايش؟ سبحان الله، عمر رضي الله عنه موقع بالصواب وعنده فراسة عجيب. هو نفسه رضي الله عنه قال أخاف إن طال في الناس زمان أن يقولوا لا نجد الرجم في كتاب الله. وهذا الذي ذكرت الآن هو ما توقعه، فهمت؟ وإلا هو يعلن على منبر الرسول عليه الصلاة والسلام بهذا الكلام. هل يمكن أن يعلن على منبر الرسول ويكون الأمر على خلاف ما قال ويسكت الصحابة؟ نعم لا يمكن. إن النار لا إيش؟ يعني معناها يجعل الأسماء هذه بحسب الدركات، ما هو صحيح. صحيح أنها اسم واحد للجميع، أنها أسماء لمسمى واحد. صحيح أنها أسماء لمسمى واحد. نعم كما أن البيت اسم واحد وفيه سطح وفيه إصباع وفيه متروم وغيره.